قال الإمام النسائي رحمه الله: باب البداء بفاتحة الكتاب قبل السورة. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب البداءة بالفاتحة قبل السورة. لما فرغ النسائي رحمه الله من ذكر التكبير وأنه تفتتح به الصلاة، وذكر ما يكون بين القراءة والتكبير وهو أدعية الاستفتاح التي جاءت من طرق مختلفة وبألفاظ وبصيغ متعددة، انتقل بعد ذلك إلى القراءة، إلى قراءة القرآن في الصلاة. فبدأ بهذه الترجمة وهي البدء أو البداءة بقراءة الفاتحة قبل السورة. المصلي يقرأ ما تيسر من القرآن، ولكن الاتيان بسورة الفاتحة هذا أمر مطلوب ومتعين ولا بد منه، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. وقراءة الفاتحة مقدمة على قراءة غيرها، قراءة الفاتحة مقدمة على قراءة غيرها. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون القراءة، يعني أول شيء يقرؤونه، يعني قراءة أول شيء يقرؤون الفاتحة. وليس المقصود الاقتصار على الحمد لله رب العالمين، لأن المقصود من هذه الجملة أنهم يبدأون بالفاتحة، وكلمة الحمد لله رب العالمين يراد بها الفاتحة ولا يراد بها هذه الجملة التي هي التي أنه يقتصر عليها، وإنما يريدون بذلك أنهم يقرؤون الفاتحة، وعبر عن ذلك بهذه الجملة منها وهي الحمد لله رب العالمين. فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر الخليفتان الراشدان رضي الله عنهما وارضاهما أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. والنسائي جعل الترجمة البداءة بقراءة الفاتحة قبل السورة، قوله قراءة الفاتحة، يعني ثم أورد الحديث تحتها، يعني ليبين أن المقصود من الحمد لله رب العالمين هو السورة كلها، هو السورة كلها من أولها إلى آخرها. ولا يعني ذلك أن الفاتحة ليست من السورة، أن البسملة ليست جزءا من السورة، وإنما أراد بذلك الذي اشتهرت به هذه السورة وهي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم فإنها موجودة في أول كل سورة من القرآن، لكن الحمد لله رب العالمين موجودة في أول سورة الفاتحة، موجودة. ولهذا يقال لها أحيانا الحمد، الحمد، وقال من الحمد إلى الناس، المصحف من الحمد إلى الناس، الحمد يعني الحمد لله، الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين، التي أولها الحمد. والمقصود من ذلك أنها أول شيء بعد البسملة، لأن البسملة موجودة في أول كل سورة. والعلماء قد اختلفوا هل هي جزء من كل سورة في أولها، أو أنها تذكر تبركا وتيمنا بذكر اسم الله عز وجل قبل قراءة السورة. ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جعلوا البسملة في أول كل سورة في المصحف ما عدا أول سورة براءة، هذا يدل على أن البسملة من القرآن، لأنهم لا يجعلون مع القرآن شيئا ليس من القرآن، فإثباتهم إياها داخل المصحف، وهم لا يثبتون في المصحف داخله إلا ما كان قرآنا، يدل على أن البسملة من السورة. لكن قوله يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يعني أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يعني أنهم يبدأون بسورة الفاتحة، يبدأون بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة منها بسم الله الرحمن الرحيم، بل إنها معدودة في آياتها ولها رقم من أرقام تلك السورة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي الآية الأولى والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، فهي قد جعلت أول آية من سورة الفاتحة، أول آية من سورة الفاتحة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف، ابن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان بلدة أو قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه، ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه، فهو من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها أو لم تتعدد التسمية بها. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة، واسمه الوضاح، ولكنه مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو عوانة هذا متقدم من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهناك شخص آخر مشهور بهذه الكنية وهو أبو عوانة، وهو الذي استخرج على صحيح مسلم، صاحب المستخرج على صحيح مسلم أبو عوانة، ويقال لكتابه صحيح أبي عوانة، ويقال له مستخرج أبي عوانة، ويقال له مسند أبي عوانة. وهذا الذي معنا متقدم، وأما ذاك فهو متأخر، استخرج على مسلم حيث يأتي بأحاديث مسلم بأسانيد يلتقي فيها مع مسلم في شيخه أو من فوق شيخه، ولا يمر على مسلم، لأن هذا هو شأن المستخرج، أن يروي أحاديث كتاب بأسانيد لا يمر بها على صاحب الكتاب، وإنما يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك، فهذا هو المستخرج. وأبو عوانة المتأخر هو صاحب هذا الكتاب، وأما أبو عوانة المتقدم فهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين منذ أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله وعاش وعمر طويلا حتى أدركه صغار التابعين ورووا عنه وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي, ليس عند النسائي أعلى من الرباعيات. وكما ذكرت مرارا أن أصحاب كتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وأربعة عند وثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده حديث عنده خمسة أحاديث بإسناد واحد ثلاثية بإسناد واحد, والثلاثة الباقون وهم مسلم وأبو داود والنسائي ليس عندهم شيء من الثلاثيات بل أعلى ما عندهم الرباعيات, يكون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم أربعة أشخاص. وهذا الحديث من هذا القبيل لأنه من رواية قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس, فهؤلاء أربعة هم رجال الإسناد بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هؤلاء الأربعة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة, أحاديث هؤلاء أو حديث هؤلاء خرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى, وهو أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد على الحكاية, الحمد لله الحمد إذا جاءت مرفوعة فالمقصود بها على الحكاية, يعني الحمد لله رب العالمين هذا هو أول الفاتحة, فيأتي الحرف الجر ويأتي يبقى اللفظ على ما هو عليه على الحكاية, يعني حكاية اللفظ كما جاء مثل ما يقال سورة المؤمنون لأنها قد أفلح المؤمنون, وسورة المنافقون إذا جاءك المنافقون يعني على الحكاية, وإلا بالنسبة للإضافة تقصد يبقى سورة المنافقين أو سورة المؤمنين, لكن إذا جاءت سورة المؤمنون فهي على الحكاية. وكذلك هنا بالحمد إذا جاءت الدال مرفوعة الحمد فهو على الحكاية, حكاية اللفظ أو حكاية صيغة الآية حيث جاءت وهي الحمد لله رب العالمين. وهو مثل الذي قبله وهو رواية, يعني هو الحديث الذي قبله إلا أنه من طريق أخرى. هو الإسناد عبد الله بن محمد, أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري, وعبد الرحمن ابن محمد عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن مسور ابن مخرمة الزهري, وهو ثقة صدوق, وهو صدوق خرج له مسلم وأبو داود والنسائي, خرج له مسلم والأربعة, مسلم والأربعة نعم, وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوة. حدثنا سفيان, حدثنا سفيان وهو ابن عيينة, سفيان وهو ابن عيينة وسفيان بن عيينة ثقة حجة إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني وهو ثقة ثبت حجة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. وهذا خماسي, هذا إسناد خماسي, عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري يروي عن سفيان, عن سفيان بن عيينة, وسفيان بن عيينة يروي عن قتادة عن أيوب السختياني, وأيوب السختياني يروي عن قتادة, وقتادة يروي عن أنس, فهو خماسي يعني أنزل من الإسناد الذي قبله لأن فيه زيادة رجل, والإسناد الذي قبله أربعة وهذا خمسة. قال قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم يعني مع السورة, وأنها يعني جزء منها. وقد أورد النسائي في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بين قال بينما كان يعني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاء يعني وهو النوم القليل, وكان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام, فلما تنبه تبسم فسألوه عن تبسمه فقالوا ما أضحكك يا رسول الله, ما الذي أضحكك؟ فقال أنزل علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهو قال سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم فجعل البسملة من السورة, وهذا يدلنا على أنها من السورة لأنها قال سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر, يعني هذا هو الذي قرأه, هذا هو الذي أنزل عليه, وكان من جملة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم, وكان من جملة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم, فقرأها كما قرأ إن أعطيناك الكوثر وما بعدها, قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما قرأ إن أعطيناك الكوثر. إذن هذا يدل على أن البسملة تقرأ كما تقرأ يقرأ الذي بعدها, كما تقرأ السورة يعني بأكملها تقرأ البسملة في أولها. ثم وهذا هو مقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة. ثم إنه قال أتدرون ما الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ يعني هذا الذي جاء في هذه الآية وفي هذه السورة إن أعطناك الكوثر. قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال نهر وعدنيه ربي في الجنة نهر آنيته أكثر من عدد الكواكب نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب, آنيته أكثر من عدد الكواكب. وفي هذا أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه, لأن الكوثر جاء ذكره في هذه السورة في القرآن, والسنة بينت المراد به وأنه نهر في الجنة، وعده الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. آنيته عدد الكواكب لكثرتها، ثم قال ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي العبد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي العبد. ثم ما جاء في الحديث نهر وعدنيه ربي في الجنة ترده أمتي فيختلج منه العبد. معلوم أن من يدخل الجنة فإنه يشرب ويتمتع بما فيها ويتنعم بما فيها، ولا يزاد عنه أحد ولا يمنع أحد من التنعم بالجنة. ويقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني معنى هذا حرمان. ومن المعلوم أن هناك حوض تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قبل الجنة وقبل دخول الجنة، واختلف في مكانه هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، والمشهور أنه قبل الصراط، والناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون هذا الحوض، فيذاد عنه من يذاد ويمنع من الشرب بسبب الإحداث الذي حصل منه في الدنيا، كما جاء ذلك مبينا في الحديث. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الذي يحصل فيه المنع والاختلاج هو الحوض، وأما من دخل الجنة ووصل إلى الجنة فإنه يتنعم بما فيها، ولكن المقصود بالمنع بسبب الإحداث هو الذي يكون قبل ذلك في عرصات القيامة قبل دخول الجنة. والحوض يصب ماءه يأتي من الكوثر كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، أنه يمده أو يمد بماء من الكوثر، يعني يصب في ذلك الحوض فهذا هو الذي يحصل فيه الزيادة أو يذاد عنه. وإنما قيل ترده، يعني ترد ماءه، وماءه يأتي إلى الحوض، ماءه يأتي إلى الحوض، فهذا هو وجه يعني أو توضيح يعني معنى هذا الحديث ودفع ما قد يتوهم من الإشكال، وهو أنه كيف من يدخل الجنة والحوض في الجنة والنهر في الجنة، وأن من دخله يذاد عنه، من دخل الجنة أو بعض من دخل الجنة يذادون عن الشرب بسبب الإحداث. المقصود به أن ذلك في الحوض الذي يمد من النهر، الحوض الذي في عرصات القيامة والذي يكون قبل دخول الجنة ويمد من ذلك النهر الذي في الجنة، فهذا الذي يذاد عنه هو ماء ذلك الكوثر، لكنه يذاد عنه وهو ليس في الجنة، وإنما يذاد عن مائه الذي صب في الحوض، يذاد عن الحوض كما جاء ذلك واضحا في الأحاديث الكثيرة، أنه ترد أمته على الحوض، وأنه يذاد أناس عنه، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. في بعض الروايات أنه يعرفهم أنهم غرا محجلين من أثر الوضوء، أنهم غرا محجلين، يعني علامة أمته أنهم غر محجلون من أثر الوضوء. فهذا هو معنى الحديث. وفي هذا يعني الحديث دلالة على إكرام الله عز وجل لرسوله بأن أعطاه ذلك النهر العظيم الذي في الجنة وامتن عليه به، وأخبر عن هذه المنة بقوله إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اسناد أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا علي بن مسهر. حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة له أوهام. ثقة. ها؟ ثقة له غرائب. بعد نعم ثقة له غرائب بعدما أضر. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن. عن المختار بن فلفل. عن المختار بن فلفل وهو صدوق. نعم. وهو صدوق خرج له. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام خرج حديثه. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره قريبا. وهذا الإسناد رجاله أربعة. علي بن حجر وعلي بن مسهر والمختار بن فلفل وأنس بن مالك هؤلاء أربعة فهو إسناد الرباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي. شيخ ماذا قلت في علي بن حجر؟ ماذا قلت في علي بن حجر؟ أخرج له مسلم أخرج له أصحاب الكتب الستة قلت علي بن حجر لا علي أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. واحد يقول يعني كأنه سمع بداود. نعم كأنه سمع منك أنه لا هو متى الآن؟ أي أو قبل ذلك؟ الآن يقول لا هو الترمذي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو موجود في التقريب أبو داود لكن يعني هذا خطأ بل بدل الترمذي بدل أبو داود الترمذي أبو داود الترمذي والموجود في التهذيب والموجود في تهذيب التهذيب الترمذي بدل أبي داود. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أنه صلى وكان من مما فعله في صلاته أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة ولما فرغ قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يشعر بأنه مرفوع لأن قوله أني أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد بأنه مرفوع والمقصود من ذلك هذه الأفعال التي فعلها هذه الأفعال التي فعلها إيش قال في الأول قال صليت نعيم المجمر عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة وهي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. أيوة قال حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ثم لما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين هو فقال الناس آمين وهو يعني يفيد بأن الإمام يؤمن عند قراءة الفاتحة إذا قال المغضوب عليهم والضالين يقول آمين وقد مر ذلك في أحاديث عديدة أن الإمام يؤمن عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وكذلك المأمومون يؤمنون. أيوة قال ويقول كلما سجد الله أكبر. ويقول كلما سجد الله أكبر، يعني عند كل سجود يقول الله أكبر. وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر. وإذا قام من الجلوس إيش؟ في الاثنتين. من اثنتين؟ في الاثنتين. نعم. في الاثنتين. أكبر. في الاثنتين قال الله أكبر. والحديث جاء أنه يكبر عند كل خفض ورفع. عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر، إلا عند القيام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، وإلا فجميع التنقلات في الصلاة من خفض ورفع كل ذلك يكون عند الانتقال الله أكبر، عند الانتقال من عمل إلى من من من من فعل إلى فعل يقول الله أكبر، إلا عند القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول الله أكبر. أيوة. قال وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلم يعني عندما يسلم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد بأنه مرفوع وأنه مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الذي عمله أبو هريرة. وبعض العلماء يقول الذين لا يقولون بالجهر بالبسملة يقولون أن قولها أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يكون جميع ما ورد في هذا الفعل أو في هذه الصلاة أنه يكون فيه موافقا لقول لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء حديث تدل على أنه لا يجهر أو أنه لا يأتي أو لا يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الصلوات الجهرية، وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا في قبل الفاتحة ولا بعدها، يعني في السور التي يقرأها بعد الفاتحة وأولها بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا يجهر بها. ومن العلماء من تكلم في هذا الحديث في إسناد هذا الحديث، والشيخ الألباني ذكره ضمن الضعيفة وقال إنه ضعيف الإسناد. والإسناد إيش هو؟ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب وهو ابن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة نبيل ثقة نبيل فقيه. قال عن الحافظ بن حجر في التقريب ثقة نبيل فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم، مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد، عن والده الليث بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه مشهور بالحديث والفقه، وهو فقيه مصر ومحدثها في زمانه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد هو بن يزيد المصري، خالد بن يزيد الجمحي المصري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. ما أعرف هو أبو عبد الرحيم ولا أبو عبد الرحيم. نعم. ما عرفت أصحاب الكتب الستة. نعم ظاهر أصحاب الكتب الستة في أواخر من يسمى خالد بن يزيد. نعم أخرج له الجماعة. أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. خالد بن يزيد الجمحي المصري. عن أبي هلال. عن أبي هلال هنا أبو هلال لم أجد يعني في آخر التقريب في الكنى من يكنى بأبي هلال، لكن المزي في تهذيب في تحفة الأشراف عندما ذكر هذا الحديث هو من أفراد النسائي من فرد به النسائي قال يعني رواه محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب ابن الليث عن أبيه عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد ابن أبي هلال. وسعيد ابن أبي هلال هو مصري أيضا, وحديثه أخرجه وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وجاء عن بعض العلماء أنه اختلط, يروي عن نعيم المجمر, وهو نعيم بن عبد الله المجمر, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. ولا أدري يعني وجه ضعف إسناده عند الشيخ ناصر إلا أن يكون ذلك يتعلق بسعيد بن أبي هلال هذا الذي هو قال عنه بعض العلماء أنه اختلط. ومن المعلوم أن المختلط روايته ما كان مسموعا منه قبل الاختلاط هذا لا يؤثر, وما كان مسموعا منه بعد الاختلاط هذا هو الذي يؤثر على الإسناد. فلا أدري يعني وجه تضعيف الشيخ ناصر له إلا أن يكون هذا. وش هو سعيد بن أبي هلال؟ هو سعيد بن أبي هلال, سعيد بن أبي هلال المصري, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. صدوق, ها؟ صدوق سعيد صدوق, نعم صدوق صح, أنا قلت قبل ذلك صدوق. صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة, وقال عنه بعض العلماء أنه اختلط. فهذا هو إذا كان رواية خالد بن يزيد عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي يؤثر على روايته. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.